الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو أنى تؤفكون